الرسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، على أنه القدوة والأسوة الذي أرسله الله تبارك وتعالى لنقتدي به. بداية نقول أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الخالق لكل شيء. قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله عز وجل الخالق أمرنا بالإيمان، أمرنا أن نؤمن، نؤمن به ثم بما أخبر. ولذلك المؤمن يؤمن بالله أولا. خلاص، أنت لو أمنت بالله كل اللي ربنا هيقول لك عليه هتصدقه، لأن الإيمان هو إيه؟ هو التصديق الذي لا يعتريه شك. وأركانه ثلاثة: يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. قال الله عز وجل سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. بالله أهو ده الأساس. وبعد كده إيه؟ الله قال إن في يوم آخر، يبقى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لابد أن نؤمن برسل الله عز وجل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. وبعد كده احنا هنتكلم عن الرسل، وبعدين نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن احنا بنتكلم عموما كده. يبقى والنبيين اي الانبياء الذين ارسلهم الله. قال الله تبارك وتعالى في اخر سورة البقرة: امن الرسول صلى الله عليه وسلم بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هي الآية دي في منتهى القوة والعظمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ما بنقفش على رسول، يعني ما بنقولش امنا مثلا لغايه عيسى ووقفنا، لا ده احنا لغايه موسى واقفين. لا نفرق بين احد من رسله، بنؤمن بالرسل كلهم، ما بنقفش على رسول منهم. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا لما قال الله عز وجل على لسان الرسل واطعنا. طب واحنا بنطيع الله هنغلط، غفرانك ربنا واليك المصير. طيب لو تصورنا إنسان والعياذ بالله بيفرق بين رسل الله، يبقى كافر، لأنه كافر بالله، لأنه كذب الله. الله بيقول ده أنا باعت رسول اسمه فلان، أنت بتقول له لا أنا مش مصدق بيه ده، لا أنت يا ربي مش صادق في هذا الكلام. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أو بيقفوا عند رسولك لا احنا واقفين لغاية هنا بس، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إنما احنا بقى والذين أمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ما وقفوش على رسوله وقالوا ده اللي بعديه لا، احنا مؤمنين بالرسل كلهم واخرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. اذا نؤمن بالرسل كلهم كما قال الله عز وجل، وكما امرنا الله تبارك وتعالى عندما قال يا ايها الذين امنوا، سوره النساء برضو، امنوا بالله، امنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل، يا ايها الذين امنوا، يامرنا الله تبارك وتعالى بالايمان، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، اللي هو القران، ونزل لانه نزل منجما على مدى 23 سنه، والكتاب الذي انزل، والكتاب الذي انزل من قبله، لانه نزل كانت الرسل كلها، كانت الكتب السماويه تنزل كلها مره واحده، لكن القران نزل منجما، والكتاب الذي انزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، اللي يكفر برسل الله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. هكذا امرنا الله عز وجل ان نؤمن برسل الله تبارك وتعالى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ومعنى حديث سيدنا جبريل في صحيح مسلم عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له إيه؟ عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره، فقال له سيدنا جبريل صدق. يبقى أن نؤمن بالرسل. طيب إيه الرسل دول؟ الرسل اللي ربنا بينزلهم دول إيه وضعهم يعني؟ أولا دول اصطفاء من الله، يعني ربنا بيختار وبيصطفي، كما قال الله عز وجل في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار ما كان لهم الخيرة. فربنا بيختار الرسل، واختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بيصطفي من الملائكة رسل زي سيدنا جبريل اصطفى من الملائكة، ومن الناس اختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. يبقى سيدنا جبريل ده من الملائكة، نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يبقى دول اصطفاء من الله عز وجل، ربنا بيختارهم، لكن بيختارهم من البشر، بيختارهم من البشر مش ملائكة. ليه؟ هو اختار من الملائكة سيدنا جبريل لكن من البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان يبقوا قدوة وأسوة لينا. ما يجيش واحد يقول لك والله انت جايب لي واحد ما اعرفش يعني اعمل زيه، ما اعرفش اقتدي بيه، اصل ده ما بيحسش باللي انا حاسس بيه، لان ده ملك وانا بشر. فربنا سبحانه وتعالى بيختارهم بشر. سورة الكهف قل انما انا بشر، بشر مثلكم زيكم بالضبط، يوحى الي، ده اللي بيزيد عليه بقى، يوحى الي انما الهكم اله واحد، لكن بشر زينا بياكلوا، ما هو البشر بياكل. الله عز وجل يقول وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام، ياكلون الطعام الا انهم يمشون، ياكلون الا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، ياكلون الطعام. وما في سوره الانبياء وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، لا دول بياكلوا زينا بالظبط، ياكل ويشرب. ولذلك لما الله عز وجل في سوره المائده اراد ان يعلمنا أن المسيح عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمه ستنا مريم، عايز يقول أنهم بشر مش آلهة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا الاثنين يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ما هم دام بيأكلوا الطعام يبقى لازم بيخرجهم، طب وفي إله بيخرج يبقى لازم يكون بشر. اذا ادي بياكلوا وبيتجوزوا. الله تبارك ما دام بشر زينا بالظبط اهو. سوره الرعد: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرد على الثلاثه اللي كانوا يعني اللي بيقول اللي قال انا هصوم طول النهار ومش هفطر على طول، واللي بيقول هفضل اقوم الليل كله، واللي مش عايز يتجوز على اساس يعني يعملوا حاجه ايه زياده عن اللي كان بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم سيدنا النبي عليه السلام: ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء افعله، اما واني رسول الله اتقاكم الى الله فاني اصوم واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما دام بشر بيموت، ولذلك ربنا بيقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سوره الانبياء: افان مت يا محمد صلى الله عليه وسلم، افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. وفي سوره الزمر يقول له: انك ميت وانهم ميتون. وما زعلش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا بيتحول عليا وما ايش معنى ده، انا لسه حي وانا لسه صغير وانا لسه كذا، ابدا ده يعني مصيرنا كلنا. انك ميت وانهم ميتون، لانه بشر، فما دام بشر يبقى يحصل معاه اللي بيحصل معانا. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول ان الرسل دول رجال، ما فيش بقى رسل نساء الا اذا كانوا زماننا ناحية الله بتاع نساء ومحرمين، ما انتش دعوه. انما اصلا في الاسلام ما فيش رسل من النساء. الله عز وجل يقول في سوره الانبياء: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رجالا، لان الاصل في المراه الستر وكذا وكذا. طب اذا الرسل دول الله بيصطفيهم؟ ايوه، وهم بشر، لكن يعني بشر زينا، ياكلوا ويشربوا ويناموا وكذا، لكن يوحى اليهم. طب ايه اللي يوحى اليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم الوحي، بينزل عليهم الوحي. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول موضحا هذا الامر في سورة الشورى: وما كان لبشر ان يكلمه الله، مش كل الناس لا، الا وحيا، لما يصطفي ده الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وبعدين يقول له: وكذلك اوحينا اليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. لكن ربنا وضح اهو: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وحيا زي سيدنا ابراهيم: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. من وراء حجاب: وكلم الله موسى تكليما. او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الله تبارك وتعالى بيوحي اليهم، كما قال في سوره ال عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ده بالابتلاء والامتحان. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا مش كلنا لا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بيصطفي اهو بيختار، فآمنوا بالله ورسله الى اخر الايات، زي ما قال في سورة الحج قلناها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى سيدنا جبريل من الرسل من الملائكة، واصطفى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من الناس. اذا الرسل يوحى اليهم برسالات لتبليغها الى الناس. طب يمكن واحد يقول: طب انا ايه اللي عرفني ان ده رسول من عند الله؟ ايه اللي عرفني؟ اللي يعرفك ان ده رسول من عند الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت معاه امارة، علامة، آية، عشان يقول لك ان ده انا اللي بعته. انا طب ما انت ولله المثل الاعلى، انت لو بعتت ابنك مرسال لاي حد لازم تبعت معاه امارة او علامة، تقول له بامارة كذا او بكذا عشان يعرف ان هو جاي من طرفك انت. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يؤيد الرسل بمعجزات. ايه بقى المعجزة دي؟ المعجزة امر خارق للعادة، حاجة غير طبيعية غير عادية، يجريه الله، اهي الاصل فيها، على يد رسول من رسل الله. يبقى حاجة غير طبيعية، حاجة غير عادية، ربنا بيجريها بأمره على يد رسول من رسله. طيب لو كانت، لو كان الأمر الخارق للعادة ده وبيجريه الله برضه بس على يد واحد مش رسل، مش من الرسل يعني، ظاهر الصلاح حاله كويس، يبقى اسمها كرامة سواء رجل أو امرأة. طيب وإن كان الأمر الخارق للعادة بيجريه الله على يد كافر، يبقى إيه؟ يبقى آية. إزاي؟ ناخد المعجزات الأول زي كل المعجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراها على يد الأنبياء والرسل. يعني سيدنا إبراهيم سورة الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ورموه في النار. قلنا يا نار كوني بردا، طب ما حيموت بالتلج، هو مش حيموت بالنار بس حيموت بالتلج، لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طب واحد يترمى في النار ما يتحرقوش؟ ده أمر عادي، ده أمر غير عادي. طب وسيدنا إبراهيم ده إيه؟ لا ده رسول، يبقى دي اسمها معجزة. سيدنا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى وكذا وكذا. سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، طب ده عصايا، طب ألقها فإذا هي حية تسعى، واضمم يدك إلى جناحك، حط يدك تحت باطك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. سيدنا عيسى يبرئ الأكمه اللي عينه ما فيهاش مني أسود، يعني أعمى بس ملوش مني أسود، يعني مش ممكن يشوف خالص، يمسح على عينه ويقول بسم الله تشوف. والأبرص اللي هو البطعة اللي بتطلع في الجسم، يخلق من الطين كهيئة الطير، يجيب طين ويعمله زي عصفورة ينفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، بإذني. إذن دي كلها معجزات، اسمها معجزة، ولذلك دي بتبقى للرسل. طب تفرق إيه بقى عن الكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة برضو بيجريه الله برضو على يد رجل ظاهر الصلاح. زي إيه؟ زي ستنا مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. طب وده أمر عادي؟ لا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زي أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو في حد بينام 309 سنة؟ لا. لكن دول إيه، رسل؟ لا. يبقى ما اسمهاش معجزة، اسمها كرامة، اسمها كرامة. طيب ولو كان أمر خارق للعادة على يد رجل كافر والعياذ بالله مجرم زي فرعون كده، تبقى اسمها آية، سورة يونس. فاليوم ننجيك ببدنك، هنطلعك يا فرعون بجسمك سليم لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يبقى دي المعجزة ودي الكرامة ودي الآية. يبقى ما تجيش تغلط انت وانت بتتكلم تقول ده انا امبارح حصلت لي معجزة، ليه وانت رسول؟ قول لا، ربنا اكرمني امبارح، ربنا اكرمني امبارح الحمد لله، والله يا اخي سبحان الله فلان ده حصلت له كرامة من الله، كرامة لانه مش رسول، ما تقولش بقى معجزة هكذا. طيب يبقى عرفنا ان الرسل دول رسل من قبل الله علشان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم بمعجزات، بتجرى هذه المعجزات على ايديهم. الرسل قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا محليين، يعني كل رسول يبعث في قومه خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس إيه؟ كافة. يعني لو تخيلنا مثلا في وضعنا كده مثلا، يعني يبقى في رسول ينزل لطنطا، في رسول ينزل للشرقية، محافظة الشرقية بتاع الشرقية بس، في رسول ينزل لمصر هنا، وفي رسول ينزل لإسكندرية، كل واحد من دول ملوش دعوة بالتاني. ولذلك شفنا اتنين من الرسل عصروا بعض، سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، كانوا الاتنين في وقت واحد بس ده في مكان وده في مكان. لكن لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده بقى سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه ده للناس كافة كله، ولذلك هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن الله ختم به الرسالات كلها والنبوة. بيقول في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي سورة الأحزاب يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنه، حتة في نقصة كده، فجعل الناس يطوفون له ويعجبون ويقولون لولا هذه اللبنة قصارى، لو بس الحتة دي تكمل كده، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو أفضل الرسل بلا منازع. الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وكذا وكذا ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ده هو الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، كل النبيين يعني كان ربنا يأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم جاءكم رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم، تعملوا إيه بقى؟ لتؤمنن به، ها أدي واحد اثنين، ولتنصرنه. قال: أأقررتم أي أشهدتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. القائل في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، زي المؤذن ما بيقول يعني، إلا في الحي علتين اللي هما الحي على الصلاة والحي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد المؤذن ما يخلص الأذان خلاص: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. إيه بقى الوسيلة دي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فإنها منزلة في الجنة، مكان يعني، لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه التواضع، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي صلوات الله وسلامه عليه. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ويكفيه فخرا أنه الذي صلى بالأنبياء جميعا إماما في الإسراء والمعراج، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا إن الرسل كلهم بما فيهم سيدنا النبي عليه السلام أخرهم صلوات الله وسلامه عليه، كان لازم ربنا يبعثهم؟ يعني إيه الحكمة من إرسال الرسل؟ وبعدين نتكلم بقى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد، بحيث احنا عايزين نشوف وضعنا ايه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لان احنا بنقول احنا بنحتفل بسيدنا النبي وبنحب سيدنا النبي ويا بختنا بسيدنا النبي، في ناس كتير تقول كده وتقول يا بختنا بالنبي والنبي حلو والنبي كويس والنبي كذا والنبي كذا، وانا حب الرسول يا حب الرسول يابا ده وابني دوب وابني توب وجالي في منامي يابا عملت كل ده كلام، احنا عايزين الفعل الفعل بس. احنا دلوقتي بنقول واحده واحده اهو ان احنا نؤمن بالله الخالق اللي امرنا ان احنا نؤمن بالرسل، وقلنا الرسل دول اصطفاهم الله وانهم بشر لكن يوحى اليهم ويؤيدون بمعجزات، واخرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا ختم به الرسالات وهو افضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. لكن أسباب إرسال الرسل دي إيه؟ بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ده اللي هنركز عليه مع سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. رقم واحد، ربنا بيبعث رسل علشان أولا إقامة الحج على الناس، عشان ما حدش يقول ما كنتش عارف، أدي واحد. اثنين، عشان التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد. ثلاثة، الإنذار والتبشير. أربعة، القدوة، إن الرسل قدوة. بسرعة نتكلم في الأربعة دول وبعدين نخصص بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إقامة الحج على الناس، الله عز وجل يقول موضحا في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يهلك قوم يبعث لهم، ليه؟ عشان ما حدش يقول ما كنتش عارف. الله تبارك وتعالى يوضح هذا الهدف، يقول في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ده أول الرسل سيدنا نوح، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين، ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما حدش ما يقولش، عشان ما فيش واحد يقول ربنا ما كنتش عارف. إذن لإقامة الحجة على الناس كما قال الله عز وجل. اثنين للتوحيد. التوحيد يقول الله تبارك وتعالى موضحا سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن لا إله إلا الله كما قال الله عز وجل في نفس سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هكذا الله تبارك وتعالى يوضح أنه أرسل الرسل للتوحيد، للتوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبل سورة الأنبياء من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعدين: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إله إله إله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الإله المعبود، المعبود المطاع، المطاع اللي يسمع كلامه في افعل ولا تفعل. والنقطة دي مهمة جدا، ولا أنا مش موضوعنا بس نوضحها بسرعة، لأن كتير من الناس بيقولوا أنا عارف ربنا خلقني. ما ربنا هو اللي خالق. نقول له لغاية دلوقتي أنت بتقول بتوحيد الربوبية، يعني بتشهد أن لا رب إلا الله، لكن مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا رب، رب يعني رب يعني مالك، مهيمن، متصرف، صاحب. لكن الإله هو المعبود كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق يبقى رب، والأمر يبقى إله. إنما اللي يقول أنا عارف ربنا خلقني، طب ما هو إبليس قال كده، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن سمع كلام ربنا وسجد لآدم سجود تكريم، لا، يبقى ما وحدش الله عز وجل، لم يوحد الألوهية. فكانت دعوة الرسل بتوحيد الألوهية. ثم الإنذار والتبشير. الله عز وجل عندما قال في نفس الآية سمعناها قبل كده في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين. وكما قال في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. أهو ينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين، ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هكذا إلى إقامة الحجة والتوحيد والإنذار والتبشير، الإنذار والتبشير كما قال الله تبارك وتعالى. أخيرا بقى في إرسال الرسل عشان نخش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: القدوة. ربنا بيرسل الرسل للقدوة. القدوة يعني إيه القدوة؟ يعني عشان الناس تقتدي بيهم، يعني بالبلدي عشان الناس تعمل زيهم كده. قال الله عز وجل موضحا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. بل أي حد؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله وسلامه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جعله الله تبارك وتعالى قدوة لنا، أسوة نقتدي به، نعمل زيه. نعمل زيه في إيه؟ ما هو ده الحب الحقيقي. اللي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعدش يقول انا بحب النبي والنبي حلو ويا بختنا بالنبي، كل ده كلام كلام، لكن فين الفعل؟ فين العمل؟ فين العمل؟ اللي بيحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعمل زي ما قال له النبي ويقول زي ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى شكله زي سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. لان للاسف النهارده الناس بتعمل المعاصي والسيئات وهي بتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس النهارده قاعدين يتفرجوا والعياذ بالله في الافراح على الرقصات، وواحده رقصه بترقص وواقفين والسبح في ايديهم وبيبصوا على الحرام ويقول اللهم صل على النبي، رقصها حلو بالصلاه على النبي. نبي مين اللي انت بتصلي عليه؟ نبي مين اللي انت بتجيب سيرته وانت بتعمل معاصي وسيئات؟ النهارده الناس بتبيع الحشيش بالصلاه على النبي، يقول له اه معايا حته حشيش بقى بالصلاه على النبي، يقول له وريني كده اللهم صل على النبي. نبي مين ده؟ نبي مين اللي انت بتصلي عليه؟ لو انت مؤمن بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كنتش تعصيه، ما كنتش تعمل الكلام ده. فعشان كده عايزين نشوف بقى الايمان الحقيقي بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انت مؤمن بسيدنا النبي؟ اه. يبقى لازم تقتدي بيه في ايه؟ في ثلاث حاجات: في مظهر، في كلام، في فعل. مظهر، كلام، فعل، لان الله جعله قدوه. ده ربنا عز وجل بيقول عليه في سوره التوبه في اخرها: لقد جاءكم رسول صلى الله عليه وسلم من انفسكم، يعني زي بشر زيكم، يعني عزيز عليه، يعز عليه ما عنتم انكم تعيشوا في عنة ومشقة وتعب، حريص عليكم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف الصفتين. سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شوف الصفات. سورة الاعراف: يقول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف بقى الصفات: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعدين يقول إيه بقى؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، أدي التوحيد، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. فاللي عايز يهتدي فعلا يتبع سيدنا النبي عليه الصلاة. في المظهر بقى شكلك يبقى زي سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني بسرعة جدا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يبقى تسرح شعرك. السنان، كان سيدنا عليه السلام يتسوق بالمسواك. النهاردة فيه فرشة أسنان، ما فيش مشكلة، بالمسواك بفرشة السنان، المهم يبقى مقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تربي اللحية، تربية اللحية، ان احنا بنقول لو الانسان النهارده حلق اللحيه ده بيحلقها وما بيربيهاش فتوى، لكن كحكم اللحيه واجبه وحلقها حرام باراء العلماء يعني، لكن حلقها النهارده فتوى مش حكم. احنا بنقول النهارده ان ممكن الواحد يحلق اللحيه لاسباب معينه وظروف معينه، فتوى وليست حكما. لكن يبقى شكل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حلق الابط، شعر الابط، العانة، حلق شعر العانة، شكلك، مظهرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى شكل المسلم مننا كده يبان على طول إنه بيقتدي بسيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأظافر متشالة لأن دي من سنن الفطرة. كلام المسلم يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلامك، الكلام نفسه ازاي؟ لما تلقي السلام تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندناش في صباح الخير وتصبحوا على خير وفلتكم بعافية وعواف وكلوا سعيدة وسعيدا مبارك، والكلام ده مش كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقترب سيدنا النبي عليه السلام، اه، يبقى تلقي السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاخد 30 حسنة. دخل رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله، 10. دخل الثاني: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه السلام قال: 20. دخل الثالث رد عليه السلام وقال: 30، لانه قال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى داخلين ننام، قايمين من النوم، بنقابل اي حد: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الكلام، كلام. لما الواحد بيستغرب ما يقولش: ايوه يا نهار اسود، يا لهوي، يا خراشي، يا نداشه، يا خبري، انا مش عارف ايه، يقول: سبحان الله، سبحان الله، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، سبحان الله حصل كذا كذا كذا، لما نعزي واحد ما نقولوش الباقيه في حياتك، يقول لي حياتك الباقيه، لا الباقيه في حياتك ولا حياته الباقيه، انتوا الاثنين بتضحكوا على بعض، تقول له البقاء لله، عظم الله اجرك، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. شوف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، لما تضيع مني حاجه اقول اللهم رب الضاله تهدي من الضلاله، رد علي ضالتي، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي. لما اكل بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اخلص اكل، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لما اسمع الديك اقول اللهم اني اسالك من فضلك العظيم. لما اسمع الحمار اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل فعل، كل كلام يطلع من بقي داخل دورة المية، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. بطلع بقول غفرانك غفرانك، أو أقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ببص في المراية اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. داخل أنام بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك اللهم أموت وأحيا وإليك المصير، آية من النوم. باسمك اللهم أموت وأحيا وإليك النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه لو بالليل إليه المصير، بالنهار إليه النشور. بأقرب من زوجتي في الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما بشوف الهلال اللهم أهله علينا باليمن والأمانة باليمن والسلامة والأمن والأمان، هلال خير ورز ربي وربك، كلام كل كلامك يبقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقال. واحد يقول لي أنا طب أنا هحفظ الكلام اللي أنت عمال تقوله ده إزاي؟ أنا أمال أنت حافظ إيه؟ طب قول لي، ده أنت حافظ، ده في ناس حافظ أسماء اللعيبة بالاحتياطي، في ناس حافظ المسلسلات والأفلام والمسرحيات، في ناس حافظ أفلام حفظ حاجات كتير، ما انتش عارف تحفظ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده المفروض الاولى. يبقى كلامك زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى فعلك زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو كنت بتحب سيدنا النبي وبتقتدي بيه. انما بقى رايح تقتدي بالممثلين والممثلات او بالراقصين او بالراقصات، او رايح والعياذ بالله تقتدي باي حد تاني، او عايز تقتدي، انت حر. لكن ده اللي مؤمن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقترب سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. بقول فعلك يبقى زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتاكل بإيدك اليمين بثلاث صوابع، بتخش دورة المية برجلك الشمال، بتستنجى بإيدك الشمال، بتطلع برجلك اليمين، بتلبس البس الفردة اليمين، البس الجانب اليمين وبعدين الشمال، بتقلع العكس، اقلع الشمال الأول، اقلع الفردة الشمال الأول وبعد كده الفردة اليمين. فعلك بتنام على جنبك اليمين، بتتاوب حط ايدك على بقك قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتعطس قول الحمد لله، اللي يسمعك يقول لك يرحمك الله قول له يهديكم الله ويصلح بالكم. انت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عندك فرح، تعمل ايه بقى؟ اودي بنتي الكوافير والعياذ بالله يزني فيها بايده ويزني فيها بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. أنا ودي بنتي عند كوافير يقفل عليها هو وهي، وفي محل يحط يده على شعرها والعياذ بالله ومكياجها، أنا أقول على يوم فرح وأنا بحب سيدنا النبي أجيب فرقة عمالة تنعر وتقول كلام مش جايب ثمنه؟ لا، أنا أجيب أناشيد إسلامية لو كنت بحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما في الأفراح سيدنا النبي قال هل بعثتم معها من يغني ويقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحيانا، كلمات جميلة. مش أجيب واحد عمال يقول لي بفرح اديله مية اديله زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت، ولا واحد تاني بيقول لك اضربها طناش ولا تستناش الحب طشاش إذا كنت عايزها ما تتعشاش، كلام فارغ وهبل وعبط. والناس للأسف اتربت على كده خلاص، يقول لك هي دي ما دام دي أفراح يبقى لازم يتقال فيها كده. وبعدين يقول لك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مين اللي بيصلوا عليه؟ قول كلمات إسلامية، خلي فرحك إسلامي، ما تجيبش دي معاصي ومنكرات وسيئات. تجيب رقصات ولا تجيب حشيش ولا عياذ بالله وتقول اللي بيحب العريس يرصله. لا لا، ده مش اسلام. اللي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عمله يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لو عندنا فرح بنفرح بالاسلام، بنعمل كتب الكتاب في المسجد، حتى لو عملناه في نادي ولا حاجه، يبقى نجيب فرق اسلاميه طيبه تنشد اناشيد حلوه، الرجال لوحديهم والنساء لوحديهم، مفيش اختلاط مفيش فجور وهكذا. عندنا جنازه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تطلع الجنازه في صمت، مفيش نساء يطلعوا وراها، وغسل اسلامي ودفن على الطريقه الاسلاميه الحمد لله. ما اعملش بدع، ما اقولش بقى فرقة وصبحة واول خميس من رجب والاربعين والسنوية. ايه ده؟ ايه اربعين يا؟ طب ابن واحد جاء عند اليوم 38 يقول لك لا لازم اربعين. طب ما ينفعش 41؟ لا ما ينفعش، لازم اربعين. اللي قال مين؟ اللي قال دي؟ مين اللي قال سنوية؟ ها؟ وتلاقي والعياذ بالله النساء يقول لك انا بنحب النبي وكذا وكذا وكذا، وعمل البدع كلها والعياذ بالله، الفرقة والصبحة واول خميس من رجب والاربعين والسنوية، ولبسة اسود تقول لك بعد سنة. اما اقلعش الا بعد سنة الاسود ده، مع ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم بيقول ايه؟ لا يحل، يعني حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر، اللي مؤمنة بالله واليوم الاخر، ها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت، يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق ثلاث، اكتر من ثلاث ايام لا، الا على زوج، الا جوزها بس، اربعة اشهر وعشرة، الزوج اربع شهور وعشرة ايام بس طبعا وفاء له، لكن اب ام اخ اخت ابن مهما كان بعد ثلاث ايام تقلع الحداد وحزنك في قلبك، حزنك في قلبك التقرة، لكن مظهرك لازم يكون كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قول لي النهاردة بالله عليك مين بيعمل كده؟ أو كل واحدة تقول لك اللهم صل على النبي وبحتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى شوف البدع اللي عاملينها، ويبقى الواحدة من دول لابسة الأسود كام سنة؟ طب ما كله بسيئات ومعاصي، ويبقى الواحد من دول كاتب كتاب وعايز الدخلة، تقول لا مفيش، ما خلاص أصل في واحد طب في العيلة بعد سنة إن شاء الله بتعالى. طب وخلال السنه دي لو واحد تاني طب نعمل ايه بقى؟ هنفضل قاعدين كل سنه كده بالطريقه دي؟ ونقول احنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو بنحب سيدنا النبي فعلا كنا نتبع كلامه، نتبع شكله، كلامه، افعاله صلوات الله وسلامه عليه، لانه فعلا ده اللي هيخلينا نخش الجنه ان شاء الله بطاعتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه نعمه كبيره من الله علينا انه يجيب لنا سيدنا النبي عليه السلام. يعني شوف كل واحد فينا له خصوصيات، يقول لك انا ليا خصوصياتي ما احبش حد يطلع عليا في كذا او كذا او كذا. الوحيد اللي ملوش خصوصيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، ملوش خصوصيات. عايزين نعرف كان بيقضي حاجته ازاي، كان بيجامع زوجته ازاي، كان بياكل ازاي، كان بيشرب ازاي، كان ازاي كان ازاي كان ازاي، اهو ملوش خصوصيات. يبقى بعد كل ده نقول ان انا بقول سيدنا النبي ما بلتزمش بكلامه أو بفعله؟ لا، حسب الله في الآخرة. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل سيدنا النبي عليه السلام منا علينا. قال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم الإيه؟ أدي يزكيهم يطهرهم، ويعلمهم الكتاب أدي القرآن، والحكمة أدي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلا من غير سيدنا النبي ومن قبل سيدنا النبي والله فعلا كنا في ضلال مبين. تخيل نفسك كده ما فيش نبي صلى الله عليه وسلم، طب كنا هنتبع مين بالله عليك؟ ولذلك ربنا يقول في سوره طه: ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل القران اللي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا رسول الله، ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ايه لولا ارسلت الينا رسولا، طب ما بعتش ليه يا ربي وقلت فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. علشان كده بنقول عايزين نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيقول بيها في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أدي القرآن وأدي السنة. وإلا حنقول ربنا إيه في الآخرة؟ الله عز وجل في سورة الملك يقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها والعياذ بالله سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج خلي بالك قبل العذاب هو سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير جالكم رسول ولا لا قالوا بلى قد جاءنا نذير صح حصله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم أيوة فصحقا لأصحاب السعير أي بعدا لأصحاب السعير والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء يعني جماعات جماعات حتى إذا جاءوها والعياذ بالله ها فتحت أبوابها أدي أول خطبة وقال لهم خزنتها قبل العذاب ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء برضو جماعات جماعات دول مين اللي كانوا بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ده الحب الحقيقي قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله مش كلام فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله أدي القرآن والرسول أدي السنة فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من هو ربنا نزل الرسول ليه جابه ونزل عليه الرسالة وقال له قدوة لينا إلا ليطاع بإذن الله ولذلك في نفس سورة النساء يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته وأولي الأمر منكم يعني منكم يا أيها الذين أمنوا قيل العلماء فإن تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة حلال ولا حرام صح ولا غلط فردوا لمين بقى إلى الله أدي القرآن والرسول أدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى حديث البخاري كل أمتي يخش الجنة إلا اللي مش عايز قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هكذا إن كنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل به يبقى في كل لحظة من لحظات حياتنا في شكلنا في كلامنا في أفعالنا نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.